قتلت كل الناس ويبقى بالقضاء والقدر في لسان قلبه عنده تحسن بس ما اخذ احنا المجتمع ماضي من القضاء والقدر نقول مشاهدة قلبه لله ضعيف وإلا لو شاهد عظمة الله بقلبه وأن الله له الملك وأنه يفعل ما يشاء في ملكه ما سخط بقلبه فالعلاج بذلك أن يعلم أن هذا من عند الله فيرضى ويسلم.